أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال العلامة نجم الدين الطوفي رحمه الله تعالى في شرح القصيدة التائية في القدر لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قوله: وأما رضانا بالقضاء فإنما أمرنا بأن نرضى بمثل المصيبة، بأن نرضى أعد أمرنا بأن نرضى بمثل المصيبة كسقم وفقر ثم ذل وغربة، وما كان من مؤذ بدون جريمة. فأما الأفاعيل التي كرهت لنا فلا نص يأتي في رضاها بطاعتي، وقد قال قوم من أولي العلم: لا رضا بفعل المعاصي والذنوب الكبيرة، فإن إله الخلق لم يرضها لنا، فلا نرتضي مسخوطه لمشيئتي. وقال فريق: نرتضي بقضائه ولا نرتضي المقضي أقبح خلتي. وقال فريق: نرتضي بإضافة إليه وما فينا فنلقى بسخطتي، كما أنها للرب خلق وأنها لمخلوقه كسب كفعل الغريزة، فيرضى من الوجه الذي هي خلقه، ويسخط من وجه اكتساب بحيلتي. ثم تكلم أحسن الله إليك على معاني هذه الأبيات، نعم، وقرأناها في الدرس الماضي. قرأنا هذا؟ نعم. ثم قال: وأما تفصيل معنى الجملة المذكورة، يعني هذه أقاويل فيما يرضى به. أما القضاء الذي هو حكم الرب فهذا لا يختلف عن السنة في وجوب الرضا به، لأنه الرضا بفعل الرب تعالى. وأما فعل العبد ففيه التفصيل المذكور وفيه الخلاف. فالمصائب يجب الصبر عليها ولا يجب الرضا بها. المصائب كالمرض ونحوه، وموت الأحبة، وذهاب المال، هذه المصائب يجب الصبر عليها ولا يجب الرضا، لكنه يستحب. أما المعاصي فلا يجوز الرضا بها. ومن العلم أن يقول يجب الرضا بها من حيث أن الله قدرها وشاءها، ولكنه تعالى لا يرضاها بل يسخطها، فتجب موافقة الرب في رضاه وسخطه، فنرضى بما رضي به ونسخط ما يسخط، فالمعاصي غير مرضية. وذكر الناظم القول الذي فيه التفصيل: ترضى من وجه وتبغض من وجه، من حيث أنها فعل للعبد تكون مسخوطة، ومن حيث أنها مقضية للرب تكون يجب الرضا بها، وهذا فرع عن الرضا بقضاء الله. والله أعلم. سبحانه. أحسن الله إليك. قال المؤلف: وأما تفصيل معنى الجملة المذكورة فقد ذكر الشيخ فيه أربعة أقوال بعد اتفاق الكل على وجوب الرضا بقضاء الله تعالى. نعم، القضاء الذي هو حكمه تعالى. نعم. لقوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإذا كان قد نفى الإيمان عمن لم يرضى بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف لا ينتفى عمن لم يرضى بقضائه سبحانه؟ فكيف لا ينتفي عمن لم يرضى بقضائه سبحانه؟ وقوله تعالى فيما لا ينتفي الإيمان، وقوله تعالى فيما حكي عنه في السنة: من لم يرضى بقضائي ولم يصبر على بلائي ولم يشكر نعمائي فليتخذ ربا سواي. أعد. من لم يرضى بقضائي. وقوله تعالى فيما حكي عنه في السنة: لا يقتضي هذا أن الرسول يرويه عن ربه. نعم. يقصد الظاهر أنه من الآثار التي تروى الآثار الإسرائيلية. نعم. وسؤال المحقق. رواه الطبراني في الكبير وابن حبان في المجروحين، ثم قال: وقد ضعف إسناده العراقي وابن حبان والهيثمي، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا أثر إسرائيلي لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حتى سياق المؤلف له بصيغة التمريض، يعني كأنه أقول سياق المؤلف له بصيغة التمريض فيما حكي عنه في السنة. أحسن عليك. من لم يرضى بقضائي ولم يصبر على بلائي ولم يشكر نعمائي فليتخذ ربا سواي، وغيره من النقليات والعقليات. الأول أن القضاء الذي يجب الرضا به هو ما لا اختيار لنا فيه، وما لا يتضمن وقوع معصية منا كالمرض والفقر والذل والغربة وسائر المؤذيات. أما ما تضمن وقوع معصية منا كالكفر والمعاصي فلم يروى نص بوجوب الرضا به، وهو حكم شرعي لا يمكن تلقيه إلا من الشرع، وحيث لا نص فيه للشرع فلا رضا به لانتفاء الحكم لانتفاء موجبه. الثاني قول من قال إن فعل المعاصي غير مرضي لله فلا يكون مرضيا لنا وإن كان مرادا له، وهذا هو الذي يفهم من قوله فلا نرتضي مسخوطه لمشيئتي، أي لا نرتضي مسخوطه وإن كان بمشيئته. الثالث قول من قال المقضي متعلق القضاء فهما متغايران، فنرضى بالقضاء الذي هو تقديره ولا نرضى بالمقضي الذي هو أفعالنا القبيحة. وبهذا أجاب بعض أهل السنة للمعتزلة عن قولهم لو كان الكفر بقضاء الله لوجب الرضا به، لأن الرضا بالقضاء واجب، لكن الرضا بالكفر كفر فلا يكون بقضاء الله تعالى. فأجابهم بالفرق بين القضاء والمقضي. الرابع قول من قال نرضى بالمقضي من حيث إنه خلق الله ومراده، ونسخطه من حيث هو مكتسب لنا، وهذا من باب اختلاف الجهتين، كما قال الفقهاء في الوضوء من آنية الذهب والفضة والصلاة في الدار المغصوبة والثوب المغصوب أو الحرير. لكن واجب من وجه وحرام من وجه. لكن إن حملنا قوله في المذهب الأول فلا نص يأتي في رضاها بطاعة على ما ذكرناه فيه من أنه لا رضا بها لعدم ورود النص به، كان كالمذهب الذي بعده لتضمنها عدم الرضا بالمعاصي. وإن حملناه على أنه لا نص في الرضا به فنقف. لا شك أن الصواب عدم الرضا بالمعاصي، ويرتفع الإشكال مع قولنا وجوب الرضا بالقضاء والحكم، فنرضى بحكم الله ونسخط ما يسخطه الله، فمشيئة الله عامة تشمل المحبوب والمسخوط، وسخطنا للمعاصي هو موجب الشرع، ومعلوم أنه يجب على العبد الإيمان بالشرع والقدر، فالشرع يقتضي أن نسخط المعاصي. نعم. أحسن عليك. وإن حملناه على أنه لا نص في الرضا به فنقف. ورد نوع إشكال من حيث إن الوقف هل هو مذهب أم لا؟ فيه خلاف ذكره الأصوليون منهم ابن عقيل في الواضح، لكن الأجود أنه مذهب فلا إشكال. الوقف توقف نعم، ويطلع عندنا مذهب خامس مع هذه الأقوال الأربعة. لكن الأجود أنه مذهب فلا إشكال. وبتقدير أن لا يكون مذهبا فله أسوة بآيات الصفات التي تمر كما جاءت من غير نفي ولا إثبات، والله أعلم. هذا قول قبيح من المؤلف. تنظيره بالصفات معناه أنه أن الصفات حكمها التوقف فيها لا نزول ولا إثبات، مذهب باطل مناف. هذا يشبه قول الواقفة في كلام الله الذين يقول لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، وأحمد رحمه الله جعلهم جهمية. الواقفة جهمية، من يقول لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق هو على سبيل الجهمية. فإن من شك في الحق، الشك في الحق كالمكذب به. فالمتوقف في شأن القرآن هو كمن يقول القرآن مخلوق، الحكم واحد. لأن المصنف تبدو أنه أشعري ولا معتزل؟ هو الذي يظهر من كلامه. الذي يظهر أحسن الله إليك أنه أشعري، وينهج نهج التفويض أحسن الله إليك. نهج من؟ أقول مفوضة في حتى في مصنفاته الأخرى. هذا ظاهر كلامه. نعم. التوقف. نعم. أحسن الله إليك. انتهى؟ نعم. قال وقوله ومعصية العبد المكلف تركه لما أمر المولى وإن بمشيئتي. نعم. باقي الأبيات؟ لا، بيت واحد. أقول باقي في القصيدة. نعم باقي في القصيدة. نعم، هذا البيت الآن رقم 88 والقصيدة باقي فيها. أحسن الله إليك. قف على هذا المسجد. سم. لا إله إلا الله، دعنا محمد.